الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما قلت من حسن التوافق أن درس التفسير موافق لما سنقرأه في عقيدة السلف أصحاب الحديث لإمام الصابوني رحمه الله. فمن الفصول التي نقرأها الليلة حكم السحر والسحرة عند أهل الحديث. الكلام قد فصل فيكفي الإجمال. قال رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويشهدون، يشهد أهل الحديث أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم أي السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، حكم السحر إيه؟ قال: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير لكن بما لا يصل إلى إيه؟ الحد. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب إيه؟ قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على استتيب. إن حكى أشياء فيها كفر نقول ده هذا كفر بالله، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني يقتل بقى إيه؟ ردة. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، وقل له طب خلاص ما تعملش كده تاني، كده غلط ما تعملش كده تاني. فإن عاد عزر، والتعزير عقوبة دون الإيه؟ دون الحد. التعزير عقوبة دون الإيه؟ الحد. عزر يعني عوقب بعقوبة بما يراه الإيه؟ الحاكم بما لا يصل إلى إيه؟ الحد. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب إيه؟ قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. آداب أصحاب الحديث. ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. فالخمر عند أهل السنة ما أسكر، ما أسكر، كل مسكر إيه؟ خمر. مناش دعوة بقى بالنوع العصير، عصير عنب ولا مش عصير عنب، أي شيء يسكر يبقى إيه؟ يبقى خمر. وما أسكر كثيره فقليل إيه؟ فقليل حرام. ويرى أصحاب الحديث المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات ساعة ما يدن تجري تروح تصلي، وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. أفضل الأعمال الصلاة إيه؟ في أول وقتها. أفضل أعمال الصلاة في إيه؟ في أول وقتها، إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات، يعني يرون المبادرة إلى الصلاة طمعا في الأجر والثواب اللي ربنا جعله مرتبه على إيه؟ على المبادرة بالصلاة. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، وليس هذا باتفاق السلف، وإنما هناك خلاف بين السلف في قراءة المأموم خلف الإيه؟ خلف الإمام. والراجح عندنا أن في الجماعة في الجهرية قراءة الإمام للمأموم إيه؟ قراءة. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا. عندنا فيه يعدون ذلك كله من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام. قيام الليل تكلمنا عنه في خطبة قبل السابقة، قيام الليل والمستغفرين بالأسحار، قلنا لا يكون الرجل مستغفرا حتى يصلي بالليل، صلوا بالليل حتى إذا كان السحر جلسوا يستغفرون الله عز وجل. لا تحرمن نفسك من قيام الليل، اعطي نفسك حظها من قيام الليل، ولو بعد العشاء على طول، بعد العشاء على طول تصلي العشاء في الجامع وتصلي السنة في الجامع ماشي، أو تأخرها البيت ماشي وتروح الدار، خذ حظك من قيام الليل ركعتين أربعة خمسة اللي ربنا قدرك عليه قبل أن تنام. بلشت ايه تقول احنا هقوم قبل الفجر وبعدين ما تقومش، خذ بالاحوط، خذ حظك من قيام الليل، فان قيام الليل عنوان الايمان ودليل الاحسان. كما يتواصون بصله الارحام على اختلاف الحالات، وافشاء السلام، واطعام الطعام، والرحمه على الفقراء والمساكين والايتام، والاهتمام بامور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر، ويتحابون في الدين. فأوثق عرى الإيمان إيه؟ الحب في الله والبغض في الله. يتحابون في الدين، يعني من دينك انت تحب كل السنيين في العالم كله، تحب السنيين كلهم في الايه في العالم كله، يعني من تعرف منهم ومن لا تعرف. ويتباغضون فيه، يحبون لله ويبغضون ايه لله، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه. واظن احنا خدنا الكلام ده كويس فين؟ في الشريعه، خدنا كلامنا في الشريعه كويس، النهي عن الجدال والايه والخصومات. وطن نفسك، ما تجادلش ما تجادلش. واحد عايز يتعلم منك علمه، واحد عايز يجادلك قل له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما تجادلش، لان ما شفناش ابدا اثنين تناظروا وطلعوا متفقين على راي. ليه؟ الله اعلم بالنيات، كل واحد بيقعد عايز ايه؟ يظهر نفسه، عايز يظهر نفسه وعايز يثبت ان هو على الايه على الحق. فانت ريح دماغك وريح نفسك، وما تضيعش وقتك ولا تقسي قلبك بالجدال. ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا حديث حكمه ايه؟ ضعيف. هذا حديث ضعيف لا يصح عند أهل الحديث، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث ضعيف. ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. إياك وصحبة المبتدع، إياك ومجالسة المبتدع، إياك ومخاطبة المبتدع. ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. دخل بعض المبتدعة على بعض السلفيين فقال أذل في كلمة، فسد ودانه وقال ولا نص كلمة، طلعوه بره. ولما جاء الرجل إلى مالك فقال الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ قال له إيه؟ قال له إيه؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا إيه؟ مبتدع. طلعوه يا أولاد برة، المبتدع ده ما يقعدش معانا. فأهل السنة أصحاب الحديث يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، لغيت امتى؟ حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.